الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اختلاف المتبايعين. والمراد بالمتبايعين البايع والمشتري. إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة موجودة، أو اختلف في قدر الثمن والسلعة تالفة، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. نعم. إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالف، لما روى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه، والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البائع، أو يتردان البيع. رواه ابن ماجه. وفي لفظ: تحالف. إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة قائمة يعني موجودة، تحالف يعني يقول البايع: أنا بعت عليك هذه السلعة ب20. فيقول المشتري: لا، أنا اشتريتها ب15، واختلف في هذا. فلا يخلو، إن كانت السلعة موجودة أو كانت السلعة تالفة، يعني شيء مأكول وأكل، أو شيء تعرض له تلف، حيوان مات أو ذبح أو غير ذلك، يقول: تحالفا، يعني لأن كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا وجد لأحدهما بينة عمل بها. إذا قال البايع: أنا بعت ب20، وقال المشتري: لا، أنا اشتريت ب15، نقول للبايع: أولا بينتك. يقول: عندي شهود، فلان وفلان موجودون حال البيع ويسمعونني أقول هذه السلعة ب20، وما أطريت وما ذكرت 15 أبدا، وما بعت مثل هذه السلعة ب15. أنا لو وجدتها ب15 اشتريتها. يقول المشتري: أنا ما أخذتها إلا على أساس أنها ب15، ولا ب20 لا حاجة لي فيها، لكن أنا أخذتها ب15 على أنها نازل بقيمتها، فأنا رغبت فيها. واختلف. نقول: إذا كانت السلعة قائمة، أولا بينتك أيها البايع. يقول: نعم، عندي فلان وفلان يشهدان. فإذا شهد أن فلان باع السلعة ب20 عمل به، ولا نظرنا للآخر. ما وجدنا بينة، أو وجدنا بينة لكل واحد منهما، البائع أحضر شاهدين أنه باع ب20، والمشتري أحضر شاهدين أنه اشترى ب15، تساقطتا، لأن البينتين إذا تعارضتا أسقطت إحداهما الأخرى. نرجع إلى التحالف. نقول: تحلف أيها البائع بالله العظيم أنك ما بعت ب20، ما بعت ب15، وإنما بعت ب20. يقدم النفي أولا. يحلف بالله العظيم انه ما باع ب15 وانما باع ب20، حلف البايع انه ما باع هذه السلعة ب15 وانما باعها ب20. نقول تعال ايها المشتري ترضى بيمين البايع فاخذ السلعة ب20 وانتهيته، ما ترضى فانت تحلف انك ما اشتريت السلعة ب20 وانما اشتريتها ب15. قال ارضى بيمينه ما دام حلف فانا اخذها ب20، تم الامر وانتهى. ما رضي بيمينه قال لا انا متأكد اني ما شريت هذه السلعة الا على اساس انها ب15، فنقول احلف مثله، احلف على نفي ما اثبته واثبات ما اردت انت. فيقول المشتري والله ما اشتريت السلعة ب20 وإنما اشتريتها ب15، حلف المشتري بأنه ما شرى ب20 وإنما اشترى ب15. نعم تحالف، إذن انتهى الأمر، رد السلعة وخذ دراهمك إن كنت دفعت شيئا منها، رد السلعة على صاحبها وخذ دراهمك. ما الدليل على هذا؟ لماذا لا نلزم أحدهما بقول الآخر؟ نقول إن وجدنا بينة مع أحدهما ألزمنا الآخر بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ما وجدنا بينة نحلف الاثنين، نحلف الأول إن رضي الثاني بيمين الأول وانتهى وقبل السلعة فبها، وإلا نحلف وترد السلعة ويأخذ المشتري دراهمه التي دفعها. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف البيعان، البيعان المراد بهما البائع والمشتري، وليس بينهما بينة، إن وجدنا البينة فهي عليها الحكم، والبيع قائم يعني السلعة موجودة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع، لأن في هذا رجعنا إلى قول البائع، ردينا السلعة، القول ما قال البائع، وبهذا التحالف قلنا القول ما قال البائع، لأن رددنا السلعة ورددنا القيمة على المشتري ورددنا السلعة على البائع. أو يترادان البيع، إن رضي المشتري بقول البائع فبها، وإلا إذا لم يرضى فيترادان البيع، المشتري يرد السلعة والبائع يرد الثمن على صاحبه. أو يترادان البيع، رواه ابن ماجه وفي لفظ تحالفا، يعني كل واحد يحلف للآخر. ولأن البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، والقول قول المنكر مع يمينه، لأن كل واحد منهم يدعي وينكر، البائع يدعي أنه باع ب20 وينكر أنه باع ب15، والمشتري يدعي أنه اشترى ب15 وينكر أنه اشترى ب20، فكل واحد منهما مدع ومدع عليه، فالبائع يدعي عقدا بثمن كثير الذي هو 20، ينكره المشتري، المشتري ينكر 20 يقول 15، والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع، المشتري يقول 15، وينكر البائع ذلك. القول قول المنكر مع يمينه، كل واحد منهم مدعي ومنكر، والقول قول المنكر بيمينه، كل واحد منهم يحلف، ونرجع السلعة إلى صاحبها. نعم. ويبدأ بيمين البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع. نبدأ أولا بيمين البائع، لأن إذا بدأنا بيمين البائع يحلف أنه ما باع بخمسة عشر وإنما باع بعشرين، ربما المشتري يكتفي بهذه اليمين ويأخذ السلعة بعشرين، ونقتصر الموضوع. كل ما أمكن اختصاره وعدم إشغال القضاة والمحاكم فهو أولى. فاليمين الأولى يمين البائع، يمكن المشتري إذا سمع يمين البائع اقتنع بأنه ما باع بهذا السلعة بهذا القيمة وإنما باع بكذا فيأخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع، لأنه منكر لما قاله المشتري. نعم. ولأن جنبه أقوى، لأنهما إذا تحالفا رجع المبيع إليه. ولأن جانبه أقوى، لأنه إذا تحالفا رجع المبيع إليه، رجعت السلعة له سترجع عليه، فجانبه أقوى فهو يحلف، فإن قنع به المشتري فبها، وإلا يحلف المشتري مثله ثم ترجع السلعة إلى البائع. فكانت البداية به أولى، فكانت البداية به أولى. وبعض العلماء يرى البداءة بالمشتري كذلك، يقول أولى، لأن البائع ربما قنع بالبيع إذا سمع يمين المشتري، ولكن القول الأول هو الذي يضده الدليل. نعم. كصاحب اليد. وكانت البداية به أولى، أي بالبائع، كصاحب اليد، لأن صاحب اليد هو الذي عليه اليمين فهو المنكر عبارة. نعم. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحلف عليهما، ويقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعته بكذا. ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات، واليمين على حسب ما يطلبها الآخر. فإذا كانت اليمين لشخص ما فهو حسب ما يطلب اليمين، والقاضي يستجيب لذلك لأنه هو الذي له اليمين، ومن حقه أن يملي اليمين على المنكر فيحلف، لأن اليمين شأنها عظيم وخطر عظيم على من حلف يمينا كاذبة. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك، إذا حلف عليه وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وكثيرا ما يحصل في المحاكم إذا حلف المرء يمين كاذبة كثيرا ما يعجل الله له العقوبة قبل أن يخرج من المحكمة، إما أن يسقط ميتا أو يسقط به شلل أو شبه ذلك، يفضحه الله جل وعلا إذا كذب واستهتر بحق الله جل وعلا وظلم أخاه المسلم، الله جل وعلا قد لا يمهله، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، حتى لو أمهله في الدنيا فالعقوبة تنتظر في الدار الآخرة. لكن كثيرا ما يكون مثل هذا يعاجل بالعقوبة، كثيرا ما يقال فلان حلف عند القاضي فسقط ميت، سقط به شلل، سقط فيه غيبوبة، وهكذا بسبب الاستهتار بحق الله جل وعلا، لأن المسألة ليست مسألة مال أو ظلم لمسلم، هذا كله شأنه عظيم وخطر، حتى ظلم المال، وإن كان كما قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك. فما يجوز للمسلم أن يستحل مال أخيه المسلم، لكن فوق هذا ولاك في استهتار بحق الله جل وعلا، يعلم أنه يحلف يمين كاذب ويكذب ويتجرع على اليمين، هذا استخفاف بحق الله جل وعلا. وكثيرا ما يعاقب بالتأجيل العقوبة والعياذ بالله. فليحذر المسلم أن يحلف يقول ما بيني وبين أن أخذ هذا إلا يمين بسيط، أخذ يمين وأستغفر. نقول الاستغفار هذا لا ينفعك، لأن الله جل وعلا غفور رحيم، لكن يغفر حقه، أما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة، لابد من الوفاء، تعطيه إياه في الدنيا أو يؤخذ منك يوم القيامة حينما لا يكون دينار ولا درهم ولا ريال ولا دينار، وإنما يكون بالحسنات والسيئات. يقول مفلس ما عنده حسنات يزاد في سيئاته والعياذ بالله، ما يضيع شيء. وكما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، فقير، ما عنده لا درهم ولا عنده أثاث في البيت وأمتعة وثياب ونحو ذلك، ما عنده شيء، هذا الفقير، هذا المفلس. قال: لا، ليس هذا هو المفلس، هذا قد يكون يوم القيامة في أعلى عليين، إذا صبر واحتسب ورضي بما قسم الله له وتعفف وترك السؤال تعففا وقناعة بما قدر الله جل وعلا له، هذا قد يكون في أعلى عليين، لأنه إذا صبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يدخله عد ولا حصر، يعطي جل وعلا العطاء الجزيل لصبره واحتسابه. لكن المفلس في من هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات، وفي رواية أمثال الجبال، له حسنات عظيمة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. هذا المفلس يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، حسنات عظيمة، له أعمال جليلة، لكنه ما حفظ يده أن تمتد إلى الحرام، وما حفظ لسانه بالغيبة والنميمة والسب والشتم وتعرض الآخرين، وما حفظ نفسه بانتهاك الأموال والأعراض، وقد يكون والدماء، فيسبب هذا له الإفلاس العظيم والعياذ بالله. فاليمين عند القاضي شأنها عظيم وخطر عظيم على المرء، فليحذر المسلم أن يحلف إلا على شيء يراه مثل الشمس. إذا رأى الشيء يقين ما عنده فيه شك يحلف. يقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويشير بالعصا رضي الله عنه. يقول اليمين لصارت على حق ما فيها شيء، لأن المرء إذا حلف بالله يعظم الله جل وعلا ويقول صدق. ويقول عثمان رضي الله عنه لما توجهت إليه اليمين أعطى المطلوب وما حلف، قيل له: ولما؟ قال: لا يوافق قضاء أو قدرا فيقال بيمين عثمان. يمكن الله جل وعلا قد قدر علي أو على أحد من أهلي أو نحو ذلك شيء، فإذا حلفت قال الناس: هذا شيء بيمين عثمان، لا، أنا أتنازل عن حطام الدنيا كله واتركه ولا حلف. السلف رحمة الله عليهم نظر في موضوع اليمين، لا يستهتر ويستسهل الأمر اليمين، ولا تخوفه إذا كان محقا فيما يقول. وسعيد بن المسيب رحمه الله أحد سادات التابعين والمكثرين من الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن يخطب وده رحمه الله، توجهت عليه اليمين بريالين درهمين، فحلف وأخذ الدرهمين، وتوجهت عليه اليمين ب40,000 درهم فأبى أن يحلف، وما عنده 40,000 درهم، ودخل السجن بهذا المبلغ، لأن هذا مبلغ كبير. فجاءه من يزوره وهو سجين، فقيل له يرحمك الله، بالأمس توجهت عليك اليمين بدرهمين وحلفت، واليوم توجهت عليك اليمين ب40,000 ونحن نعرف أنك صادق وما تدعي شيئا ليس لك، لما لم تحلف على 40,000 وتسلم؟ قال لا، حلفت على الدرهمين لا من أجلهما ولا من أجلي، لأنها لا قيمة لها ولا طمعا فيها، لكن الدرهمين ستكون تدخل على أخي المسلم وهي ليست له، وأنا أعرف يقينا أنها لي، فأنا خشيت أنها تدخل عليه تضره، فأنا حلفت علشان أستنقذه من الدرهمين بغير حق. أما 40,000 فأنا شاك فيها، ما عندي فيها مثل الشمس، ما عندي يقين، فأنا توقفت عن اليمين وأجبرت بها وحكم علي بها، لأني ما عندي يقين أني بريء منها، في شك. هكذا سلفنا الصالح رحمة الله عليهم في موضوع التقاضي، ينظر المسلم إلى أخيه المسلم مثل ما ينظر لنفسه، فهو حلف لا طمعا في الدرهمين، وإنما إنقاذ لأخيه المسلم أن تدخل عليه الدرهمان بغير حق فتضره، قال أحلف علشان أخذها. فالمسلم إذا وثق من اليمين أنه محق فيها لا إشكال في ذلك فيحلف والحمد لله، وأما إذا شك ولم يتيقن فلا يحلف ويترك الحق، ولو غرمه في الدنيا خير له من أن يحلف يمينا غير متيقن ما تضمنته. ويقدم يمين النفي فيقول والله ما بعته ب15 مثلا، وإنما بعته ب20، يقدم القول اللي منفي المنكر، لأن أصل اليمين تأتي في جانب المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. انتهى هذا، ثم نقول للمشتري ما رأيك، ما تغيرت نظرتك بعدما سمعت يمين البائع؟ قال بلى، ما دام أنه حلف أنا ما نحالف في رد يمينه، وإنما أقبل ما قال. انتهينا بهذا، ما يحتاج أن نرد أن نلزمه باليمين. قال اشتريها أخذه ب20 ولا أرد يمينه، فينتهي الأمر. قال المشتري لا، أنا متيقن أني ما شريته ب20، لأنه ب20 أجد عند كل أحد وأجد أقل من 20، لكن حينما أنا سمعته قال لي ب15 رغبت فيه، لأن فيه نازل 5، وإلا يمكن أجده ب16 أو 17 عند غيره، فأنا قبلته منه على أساس أنه ب15 وعندي يقين على أن هذه هي القيمة الحقيقية. نقول احلف إنك ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بخمسة عشر، فيحلف. فإذا حلف قلنا إذن السلعة ترجع إلى صاحبها الأول، والمشتري يأخذ دراهمه التي دفع. نعم. لأن الأصل في اليمين أنها للنفي، وتكفيه يمين واحدة لأنه أقرب إلى فصل القضاء، فإنك لأحدهما لزمه. يعني ما نحلفهم أول مرة على النفي ثم نحلفهم على الإثبات، نحلفهم كل واحد يمين واحدة على النفي والإثبات. والله ما بعته بخمسة عشر وإنما بعته بعشرين، وذاك يحلف والله ما اشتريته بعشرين وإنما اشتريته بخمسة عشر. نعم. فإنك لأحدهما لزمه ما قال صاحبه. فإنك لا، النكول يعني الامتناع، يعني قلنا للبايع مثلا احلف إنك ما بعته بخمسة عشر وإنما بعته بعشرين. قال مثلا البايع اليمين صعبة، يمكنني قلت بلساني غلط، يمكن وسمع مني صاحبي أني قلت خمسة عشر، أنا ما أحلف ولكني ما بعت أنا بخمسة عشر متيقن، لكن اليمين لا، اليمين صعبة، لو أخسر السلعة هذه كلها ولا أحلف، لأنه يمكن سمع مني كلام أنا ما انتبهت له. نقول إذن خذ الخمسة عشر وخلاص يكفيك. نلزمه إذا نكل عن اليمين ألزمناه بما قال صاحبه. نعم. وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين. إن قال أحدهما على أدام المسألة حدت إلى الأيمان، فهذه السلعة بسيطة ما تسوى أن أحلف أو يحلف صاحبي، حتى لو أراد هو أن يحلف من أجل خمسة أريل مثلا أنا ما أرضى، أنا أقبلها بعشرين أو بخمس وعشرين ولا أحلفه، أنا أرفق بأخي المسلم مثل ما أرفق بنفسي، ما دام أنه تهيأ لليمين وجازم بحلف على أنه ما باع بخمسة عشر وإنما باع بعشرين، لا ما أحلفه أنا ولا أحلف أنا وإنما أخذها بعشرين، هذا حسن. أو قال البايع مثلا إذا ما دام ردت إلى الأيمان وأنا بحلف يمين من شان الفرق بين الخمسة عشر والعشرين، مثلا إذا حلفت صارت السلعة بخمسة عشر، إذا حلفت صارت بعشرين، وإذا ما حلفت صارت بخمسة عشر، إلا خلى بخمسة عشر ولا أحلف، أو خلى بعشرة، أو نفرض أنها تالفة يا أخي ولا أحلف، الحلف ليس بسهل، وقال لا تحلفوني ولا تحلفوا صاحبي، والسلعة كيفما أراد، إن أرادها بخمسة عشر أو أقل من ذلك ما عندي معنى، هكذا ينبغي للمسلم، هذا أولى وأحرى. وقد تكون الأيمان مثلا على درهم واحد أو درهمين، وقد تكون على ملايين مثلا، واليمين هي هي، والعقوبة على الشيء اليسير مثل العقوبة على الشيء الكثير، كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود سواك. وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر أجبر على القبول لأنه قد وصل إليه ما ادعاه. فإن حلفا، حلف البايع بعشرين وحلف المشتري بأنه ما اشترى بعشرين وإنما اشترى بخمسة عشر، تحالفا، ثم إن البايع قال الآن حلفنا وهو حلف، لكن أنا أفرض أن الخمسة صدقة خذها بخمسة عشر، ما يقول المشتري لا خلاص ما دمنا حلفنا السلعة لك، يلزم لأنه أعطي ما أراد، فيلزم بالبيع كأن البايع قال مثلا أفرض أنني تصدقت بالخمسة عشر بالخمسة، فأنا أبيع بخمسة عشر مع الأيمان التي حلفناها، فيقال للمشتري لزمتك السلعة حينئذ خذها بخمسة عشر مثل ما ادعيت. وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ. إذا لم يرضيا على كل واحد منهم يمين، يقول إن نقول الأمر الآن إليكم، من شاء منكم أن يمضي البيع على حسب قول صاحبه فلكم الخيار، إذا لم تشاء ذلك فلكل واحد منكم الفسخ، يقول خلاص ما حصل بيع، فيرد السلعة على صاحبها ويأخذ المشتري الثمن. نعم. ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح، وإنما يفسخ لتعذر إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان. ويحتمل أن الفسخ للحاكم، يعني الفسخ مرده للقاضي الذي نظر القضية، ليس مرده للخصمين، مرده للقاضي، يفسخ إذا شاء ورأى الفسخ مناسب يفسخ، لأن المسألة فيها خلاف وحكم الحاكم يرفع الخلاف. قال مثل المرأة إذا زوجها وليان، يعني متساويان، إذا زوج الأب ابنته لرجل وزوج الأخ أخته هذه لرجل آخر، فهل العقدان صحيحان؟ لا، الولي الأصلي الأول المقدم هو الأب، لكن إذا زوجها وليان متساويان، إخوة أشقاء، إخوة لأب، واحد زوج أخته لفلان والآخر زوج أخته هذه لفلان آخر، كل واحد ما دري عن الآخر، أو تشاجرا وكل واحد زوج ما لم يبالي بالآخر، والولاية ما فيها فرق بين الكبير والصغير، الولاية بالنكاح لا فرق بين الصغير والكبير ما دام أنه بالغ يعني مكلف، هذا ابن 16 سنة والآخر ابن 60 سنة، كلاهما على حد سواء، ما يقال الكبير أولى أو هو الولي والصغير، لا، ما دام حصل التكليف. أما إذا كان غير مكلف دون 15 فلا قيمة لتزويجه. فمثل هذه إذا زوجها وليان يفسخها الحاكم، لأن كل واحد ما يستطيع أن يفسخ نكاح أخته ممن زوجها أخوه، إذا زوجها لعمر ما يستطيع أن يفسخ زواجها من زيد، واللي زوجها من زيد ما يستطيع أن يفسخ زواجها من عمرو، وإنما الذي يفسخ الزواج الحاكم. والأول المذهب والأول المذهب يعني أنه ما يحتاج، حتى لو تحالف عند غير القاضي ما يحتاج أن يرفع الأمر إلى القاضي، وأن كل واحد منهما حتى عند القاضي مثلا أن الواحد منهم يفسخ البيع، ما دام حصل اليمين يقول خلاص أنا عدلنا عن البيع هذا. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع، قال عليه الصلاة والسلام أو يترادان البيع، فجعل رد البيع لمن؟ للقاضي؟ لا، ولا للحاكم؟ لا، جعله لهما، قال يترادان البيع، حتى لو كان عند باب الدكان مثلا تحالف ألغي البيع. نعم. فجعله إليهما. وفي سياقه أن ابن مسعود رواه للأشعث بن قيس وقد اختلفا في ثمن مبيع، فقال الأشعث فإني أرى أن أرد المبيع، أن أرد البيع، ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه. لأن ابن مسعود رضي الله عنه روى هذا الحديث للأشعث في قضية عين، قضية صارت بينه وبين آخر، لما سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأشعث أنا أرد البيع، يعني أفسخ البيع. ولأنه فسخ لاستدراك الظلمة الظلامة أشبه رد المعيب. ولأن الفسخ فسخ العيب فسخ البيع هذا لرد ظلامة، لأن المشتري يقول أنا مظلوم في الخمسة هذه ما أدفعها، والبايع يقول أنا مظلوم في الخمسة هذه ما أتنازل عنها وطالب بها، فكل واحد يدعي أن عليه ظلامة، وفسخ البيع هذا لرد الظلامة، فهما أحق به من القاضي. هما يعني كل واحد منهم من حقه أن يفسخ ولا يحتاج أن ينتظر الحكم من القاضي بالفسخ، إذا حلف لكل واحد منهما أن يفسخ البيع، إلا إذا أمضاه صاحبه على ما يدعيه صاحبه فلا بأس فإنه يمضي. ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب، يعني هذا مثله مثل رد المعيب. المعيب ما يحتاج إلى قاضي، مثلا إذا اعترف البايع بالعيب ما يحتاج إلى قاضي، لأنه يحتاج إلى قاضي إذا أنكر البايع العيب وأثبت المشتري العيب، نقول اذهب إلى القاضي يسمع منكما. لكن قال البايع مثلا أنا بعت عليك هذه السلعة بخمسين، قال المشتري صحيح أنا اشتريت هذه السلعة بخمسين على أنها سليمة من العيوب والآن فيها كذا، وأنت تعترف إن فيها الآن كذا، قال نعم صحيح هذا فيها. أقول إذن لما لم تخبرني به يا أخي قبل البيع، تقول فيه السلعة كذا، ما دام أنك جحدت هذا العيب فأنا أرد السلعة، السلعة سلعتك. فيلزم البايع أن يقبلها ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن رد المعيب لرفع الظلامة مثل فسخ البيع عند الاختلاف في الثمن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.